هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس وهذه المجالس في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به. وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في سورة النساء، فنبدأ على بركة الله، وهي الآية 49. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود، حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي يطهر من يشاء بالإيمان، ولا يظلمون ينقصون من أعمالهم فتيلة قدر قشرة النواة. انظر متعجبا كيف يفترون على الله الكذب بذلك، وكفى به إثما مبينا بينا. ونزل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر، وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت صنمان لقريش، ويقولون للذين كفروا أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت، نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العاني ونفعل، أم محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم؟ هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أقوم طريقا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا مانعا من عذابه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني يدخل تحت هذا الخطاب من أمته، لأن ألم ترى ولو ترى هذه الأسلوب في القرآن الكريم هو يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر ويدخل فيه أمته. لذلك يقول السيوطي في ألفيته في البلاغة: وقوله سبحانه ولو ترى، وقوله سبحانه ولو ترى، لكي يعم كل شخص قد يرى. فقوله هنا: لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود، حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم، يعني غير صحيح، بل الله يزكي من يشاء، يطهر من يشاء بالإيمان وبالإسلام وبالهداية، ولا يظلمون فتيلة، ولا ينقصون من أعمالهم فتيلة. والفتيل قال قدر قشرة النواة، والحقيقة أن الفتيل هو الخيط الرقيق جدا الذي يظهر في شق النواة، هذا هو الفتيل، والقطمير هو الذي يحيط بالنواة وهو غشاء شفاف. نعم، انظر متعجبا كيف يفترون على الله الكذب بذلك، وكفى به إثما مبينا، أي بينا. ونزل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر، وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ السيوطي هنا يذكر أسباب النزول للآيات لأنه لا بد أن يذكرها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت قال صنمان لقريش، صنمان لقريش، والجبت والطاغوت يعني في التفسير العام لها هي كل معبود من دون الله، كل معبود أو مطاع فهو جبت وطاغوت. ويقولون للذين كفروا أي أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم أنحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت، نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العاني ونفعل، أم محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم. هذا سؤال وجهه المشركون إلى هؤلاء من أهل الكتاب من اليهود. هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أقوى من طريقة. فقال الله سبحانه وتعالى يعني ردا لهذا الجواب ولهذا الموقف الذي وقفه هؤلاء اليهود، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وهؤلاء المعارضين له من المشركين على باطل، قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي مانعا من عذابه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أم بل ألهم نصيب من الملك، أي ليس لهم شيء منه، ولو كان فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أم بل يحسدون الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله من النبوة وكثرة النساء، أي يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء. فقد آتينا آل إبراهيم جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما، فكان لداود 99 امرأة ولسليمان 1000 ما بين حرة وسرية، فمنهم من آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد أعرض عنه فلم يؤمن، وكفى بجهنم سعيرا عذابا لمن لا يؤمن. يقول: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم هنا هي أم المنقطعة التي تأتي بمعنى بل التي تدل على الإضراب، فهنا أم لهم نصيب من الملك بل، يعني معناها بل ألهم نصيب من الملك. لاحظوا هنا السيوطي أنه جعل قبل لهم نصيب من الملك جعل همزة، همزة الاستفهام، والمقصود به الاستفهام الإنكاري، يعني ليس لهم نصيب من الملك. أم لهم نصيب من الملك بمعنى ليس لهم، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني الحال أنهم لو كان لهم نصيب من الملك ما يؤتون الناس النقير. والنقير ذكرنا قبل قليل الفتيل والقطمير، والنواة فيها ثلاثة أشياء ذكرت في القرآن: الفتيل وهو الخيط الرقيق الذي في شق النواة، والقطمير الغشاء الشفاف الذي حول النواة، والنقير هو كأنه رأس دبوس أو رأس هذا القلم وسط النواة في شق النواة، فيها فتح نقر صغير جدا بمثل رأس الدبوس يسمى النقير، وهو أقل هذه الأشياء، يعني أقلها النقير، ثم يأتي أكبر منه الفتيل، ثم يأتي أكبر منه الغشاء وهو القطمير. لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة، النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أيضا أم هنا بمعنى بل. أي يحسدون الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله. فلاحظوا هنا أم يحسدون الناس، الناس هنا كلمة عامة ولكن المقصود بها خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العام المراد به الخصوص، أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله من النبوة وكثرة النساء وغير ذلك مما فضل الله به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء. فقد آتينا آل إبراهيم، آل إبراهيم هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم الخليل وأبناؤه إسحاق وإسماعيل، وأبناء إسحاق يعقوب، وأبناء يعقوب وذريته موسى وعيسى وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال: فقد آتينا آل إبراهيم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما، فكان لداود 99 امرأة ولسليمان 1000 ما بين حرة وسرية وغيرها مما آتاه الله سليمان، لأن الله قد ذكر عن سليمان أنه قال أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأجاب سبحانه وتعالى دعوته. قال: فمنهم من آمن به، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه ويعرض عنه فلم يؤمن، وكفى بجهنم سعيرا عذابا لمن لا يؤمن. وهذه الإشارة، الآية، تشير إلى حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الخير الذي هم فيه. نعم. قال رحمه الله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ندخلهم نارا يحترقون فيها كلما نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقاسوا شدته إن الله كان عزيزا لا يعجزه شيء حكيما في خلقه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة من الحيض وكل قذر وندخلهم ظلا ظليلا دائما لا تنسخه شمس وهو ظل الجنة. نعم يقول الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نصليهم أي ندخلهم النار يحترقون فيها كلما نضجت يعني احترقت غاية الاحتراق كلما نضجت جلودهم لاحظوا أنه يعني عبر بلفظة النضج الذي في العادة أنه يطلق على الطعام إذا نضج على الطعام إذا نضج سواء كان لحما أو غيره كلما نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقاسوا شدته ولا شك أن التعبير هنا بالجلود لأن كما يعني ذكر العلماء اليوم في تفسير العلمي أن الجلود هي الموضع الذي فيه خلايا الإحساس والشعور بالألم يكون في الجلد لأنه أول ما يصطدم بك من جسم الإنسان فلا بد أن تكون يعني خلايا الاستشعار موجودة في الجسم في الجلد يعني فعبر هنا بالجلد لذلك والله أعلم ليذوقوا العذاب ليقاس إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة قد وردت في القرآن الكريم كثيرا أزواج مطهرة فالمفسرون دائما يقولون مطهرة مما يصيب نساء الدنيا من مثل ماذا؟ مثل الحيض وكل قدر وندخلهم ظلا ظليلا أي دائما لا تنسخه شمس وهو ظل الجنة الظل الظليل الذي لا يزول نعم قال رحمه الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ما اؤتمن عليه من الحقوق نزلت لما أخذ علي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قصرا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فأمر صلى الله عليه وسلم برده إليه وقال هاك خالدة تالدة فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده والآية وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما فيه إدغام ميم نعم ما في ما النكرة الموصوفة أي نعم شيئا يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل إن الله كان سميعا لما يقال بصيرا بما يفعل نعم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الأمانات هنا كلمة عامة ما أتمن عليه من الحقوق كل ما أتمن عليه الإنسان من الحقوق فقد أمرنا بأدائه ولاحظوا هنا أن هذه الآية تشمل أنك مؤتمن أنك يجب عليك وأنت مأمور أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك عليها ولم يحدد من هو الذي ائتمنك على هذه الأمانة سواء كان مسلما أو غير مسلم فأنت يجب عليك أن تؤدي الأمانة لكل أحد نزلت لما أخذ علي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قسرا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فأمر صلى الله عليه وسلم برده إليه وقال هاك خالدة تالدة فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده والآية إن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع يا سلام يعني لاحظوا هنا قول السيوطي في هذه الآية أولا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في هذه القصة فعلا لأنه كانت مفاتيح الكعبة موجودة عند هذه الأسرة من قريش، وهو عثمان بن طلحة، وهو من بني شيبة من قريش. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلى مكة في يوم فتح مكة، رفض أن يعطيه مفتاح الكعبة ليدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب علي بن أبي طالب وأخذ منه المفتاح ظلما يعني بالغصب وقسرا، ودخل إلى الكعبة. فنزلت هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فأعاد مفتاح الكعبة إلى عثمان. فعثمان بن طلحة استغرب يعني من إعادة المفتاح له، والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف قوة في ذلك اليوم. فلما قرأ عليه هذه الآية علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما هو يعمل وفق ما ينزل عليه من ربه، فأسلم بعد ذلك. ثم لما توفي أو قارب موته سلمه لأخيه شيبة بن طلحة، فبقي في ولده، ولا زال إلى اليوم هذا المفتاح موجود عند أسرة بني شيبة، وهم الذين يفتحون الكعبة اليوم لمن يذهب ويزورها سواء كان من الملوك أو غيرهم. ثم قال السيوطي: والآية وإن وردت في سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع، لأنه قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، والمقصود بها مفتاح الكعبة هنا. فلو كان المقصود بها هذه الآية خاصة قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة على الأقل بصيغة المفرد، لكنه لما جمعها دل على أن المقصود هو وجوب أداء الأمانات كلها. فهذا يعني العبرة هنا يصح أن نقول بهذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا حكمتم بين الناس، أن الله يأمركم أيضا أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، فيه إدغام ميم نعم في ما النكرة الموصوفة، أي نعم شيئا ما، نعم شيئا ما يعظكم به، ومعنى يعظكم أي يأمركم أمرا على وجه الموعظة والتأديب، تأدية الأمانة والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا لما يقال، بصيرا بما يفعل سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي وأصحاب الأمر أي الولاة منكم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله، فإن تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه إلى الله أي كتابه والرسول مدة حياته وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منها، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أي الرد إليهما خير لكم من التنازع والقول بالرأي وأحسن تأويل مآلا. نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية يعني مشهورة بآية أولي الأمر، لأن الله قد أمر فيها بطاعة أولي الأمر، طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله. فلاحظوا أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي يعني وأصحاب الأمر أي الولاة منكم. وهنا فسرها السيوطي بأن أولي الأمر هم الولاة الحكام، وفي بعض تفاسير السلف أنهم الولاة والعلماء، لأن العلماء لهم ولاية، لأن لا يخرج الحكام عن أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، وكيف يعرفون أمر الله ورسوله إذا كانوا استعانوا بالعلماء أو إذا كانوا هم أنفسهم علماء، كما كان الشأن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. قال: إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله فإن تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه والرسول مدة حياته وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما، يعني أنك إذا كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ترجع الأمر إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع؟ نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك الرد إليهما خير لكم من التنازع والقول بالرأي وأحسن تأويلا أي مآلا. التأويل هنا يعني العاقبة والمآل الذي تؤول إليه الأمور. قال رحمه الله: ونزل لما اختصم يهودي ومنافق فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما. ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتياه فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وأتيا عمر فذكر اليهودي له ذلك فقال للمنافق أكذلك؟ فقال نعم فقتله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الكثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يوالوه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي؟ أي أيقدرون على الإعراض والفرار منها؟ لا، ثم جاءوك معطوف على يصدون يحلفون بالله إن ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا صلحا وتوفيقا تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. نعم. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما، ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتياه فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وأتيا عمر فذكر اليهودي له ذلك اليهودي له ذلك فقال للمنافق أكذلك؟ فقال نعم فقتله عمر. يعني القصة أنه اختصم يهودي ومنافق، منافق يعني أنه يظهر الإسلام ولكنه في داخله يبطن الكفر، فالمنافق يقول نحتكم إلى كعب بن الأشرف وهو زعيم اليهود أو من زعمائه، واليهودي وهذا شيء غريب قال لا نحتكم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المفروض العكس، المفروض أن المنافق يذهب إلى النبي واليهودي يذهب إلى كعب بن الأشرف، لكن هذا من خذلان الله لهذا المنافق. فلما جاءوا إلى كعب بن الأشرف قضى لليهودي فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى لليهودي على المنافق، فأتيا عمر فقالوا إن ذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقضى لليهودي على المنافق، فقال المنافق هل هذا صحيح أنكم ذهبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترضوا بحكمه وتأتون إلي؟ قال نعم، فذهب وأخذ سيفه وقتله عمر. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو الكثير الطغيان وهو كل ما يعبد من دون الله، وهو كعب بن الأشرف هنا طبعا، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يوالوه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم رأيت المنافقين يصدون أي يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، يعني يصدون صدودا مفعول مطلق، فكيف يصنعون غدا يعني إذا أصابتهم مصيبة أو عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي؟ أي أيقدرون على الإعراض والفرار عنها؟ والجواب أنهم لا يقدرون. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إصلاحا وتقويما، إن بمعنى ما يعني هي نافية، إلا إحسانا صلحا وتوفيقا، أنهم لما قيل لهم كيف تذهبون إلى الكافر أو إلى اليهودي يحكم بينكم أنت أيها المسلم، فيقول لك والله ما أردنا بهذا إلا إحسانا يعني صلحا وتوفيقا تأليفا بين الخصمين بالتقريب الحكم دون الحمل على مر الحق. قال رحمه الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق وكذبهم في عذرهم، فأعرض عنهم بالصفح وعظهم خوفهم الله، وقل لهم في شأن أنفسهم قولا بليغا مؤثرا فيهم، أي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فيما يأمر به ويحكم بإذن الله بأمره لا ليعصى ويخالف، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه التفات عن الخطاب تفخيما لشأنه، لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم، فلا وربك لا يؤمنون لا زائدة حتى يحكموك فيما شجر اختلط بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا مما قضيت به، ويسلموا ينقادوا لحكمك تسليما من غير معارضة. قال الله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق وكذبهم في عذرهم، فأعرض عنهم بالصفح وعظهم، خوفهم الله سبحانه وتعالى، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي مؤثرا فيهم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء المنافقين بالإعراض عنهم وترك أمرهم إلى الله وعدم الدخول في سرائرهم والتعامل معهم بهذه الطريقة وقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له يعني في ذلك لماذا لا تقتل هؤلاء المنافقين الذين يظهرون نفاقهم وهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر أمام الناس أنهم مسلمون وصحابة، لكن في الواقع هم كفار صحيح، لكنه يتركهم عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. لكن عمر كما قلنا قد قتل هذا الرجل. قال الله: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي قولا مؤثرا فيهم، أي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم، هذا معنى القول البليغ. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يطاع فيما يأمر به وفيما يحكم به، وإلا لما يكون نبي ولا يطاع إذن ما معنى إيمانك بالنبي؟ رجل يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ولا يستجيب لحكمه، فما معنى هذه الشهادة؟ إذن هذه شهادة كاذبة. إلا ليطاع بإذن الله أي بأمر الله، لا ليعصى ويخالف. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني هؤلاء المنافقون بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه التفات عن الخطاب تفخيما لشأنه. الالتفات شوف لاحظوا: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قال يعني واستغفرت لهم، لو كان الحديث بنفس السياق لقال لجاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم، لكنه لم يقل ذلك، قال واستغفر لهم الرسول، فيه تفخيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة برسالته ونبوته. لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لاحظ هنا: فلا وربك لا يؤمنون، لا قال زائدة بمعنى أنها زائدة كما يقولون في الصناعة النحوية، لكنها ليست هنا زائدة، هي دالة أنهم لا يؤمنون إيمانا كاملا حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني فيما اختلط بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا الحرج هو الضيق والشك الذي يجدونه في نفوسهم. نعم. قال رحمه الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن مفسرة اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل ما فعلوه أي المكتوب عليهم إلا قليل بالرفع على البدل والنصب على الاستثناء منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة الرسول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تحقيقا لإيمانهم، وإذا أي لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما هو الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا، أن هنا قال مفسرة، أن هنا هي التي تفسر ما يعني ما قبله. ولو أنا كتبنا عليهم ماذا؟ قال أن اقتلوا، كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل من قبل، ما فعلوه إلا قليل منهم يعني هؤلاء المنافقون. أي المكتوب عليهم، إلا قليل بالرفع على البدل والنصب على الاستثناء، إلا قليلا يعني لأن فيها قراءتان، إلا قليل معناها أنها بدل والنصب على الاستثناء المتصل، إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في ذلك تحقيق لإيمانهم لو ثبتوا، ولا آتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما. نعم. قال رحمه الله: قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ فنزل: ومن يطع الله والرسول فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء القتلى في سبيل الله، والصالحين غير من ذكر، وحسن أولئك رفيقا رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونهم مع من ذكر مبتدأ خبره الفضل من الله تفضل به عليهم، لا أنهم نالوه بطاعتهم، وكفى بالله عليما بثواب الآخرة، أي فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. ومن يطع الله والرسول، قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ هذا سبب نزول الآية. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أفاضل أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق، سموا صديقين. والشهداء هم القتلى في سبيل الله، يعني كلمة الشهداء أصبحت مصطلح قرآني المقصود به من استشهد وقتل في سبيل الله، في القتال في سبيل الله يسمون شهداء. والشهداء هم القتلى في سبيل الله، والصالحين غير من ذكر، وحسن أولئك رفيقا رفقا في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم، أي احترزوا منه وتيقظوا له، فانفروا انهضوا إلى قتاله ثبات متفرقين سرية بعد أخرى، أو انفروا جميعا مجتمعين، وإن منكم لمن ليبطئن ليتأخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه، وجعله منهم من حيث الظاهر، واللام في الفعل للقسم. فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا فأصاب، ولئن لام قسم أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة لا يقولن نادما، كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنه لم يكن بالياء والتاء، بينكم وبينه مودة معرفة وصداقة، وهذا راجع إلى قوله قد أنعم الله علي، اعترض به بين القول ومقوله وهو يا للتنبيه ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما آخذ حظا وافرا من الغنيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى موجها التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي من عدوكم، احترزوا منه وتيقظوا له، فانفروا يعني فانهضوا إلى قتاله ثبات، أو انفروا جميعا. الثبات أي متفرقين، مجموعات سرية سرية سرية، هذا معنى الثبات، وهي جمع ثبة، والثبة هي القطعة الصغيرة من الناس. أو انفروا جميعا، ولاحظوا هنا كلمة ثبات هي كلمة غريبة فعلا، ليست مستخدمة كثيرا في اللغة العربية على مستوى يعني على العرب جميعا، لكن يستخدمها البعض، فلكن يفسرها ما بعدها ثبات أو جميعا. إذا معناها الثبات هي جزء بعض، والجميع هم المجموع. ثم قال: وإن منكم لمن ليبطئن، يبطئن يتأخرن عن القتال، يتأخرن عن القتال، يبطئن من التبطيء كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه، وجعله منهم من حيث الظاهر. واللام في الفعل لا يبطئن هي لام القسم، لام القسم يسمونها اللام الموطئة للقسم. فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، حاضرا فأصاب. ولئن أصابكم فضل من الله كفتح أو غنيمة ليقولن نادما كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنه لم يكن بالياء والتاء، لم تكن بينكم وبينه مودة هذه قراءة، ولم يكن بينكم وبينه مودة هذه قراءة أخرى. والمودة هي المعرفة والصداقة، وهذا راجع إلى قوله قد أنعم الله علي، اعترض به بين القول ومقوله، يعني كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هي جملة اعتراضية. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني أخذ حظا وافرا من الغنيمة. وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين ليس لهم هم إلا الغنيمة والدنيا كما هو شأنهم في القديم وفي الحديث. قال رحمه الله: قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يستشهد أو يغلب يظفر بعدوه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثوابا جزيلا. وما لكم لا تقاتلون استفهام توبيخ، أي لا مانع لكم من القتال في سبيل الله وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي منهم الذين يقولون داعين يا ربنا أخرجنا من هذه القرية مكة الظالم أهلها بالكفر، واجعل لنا من لدنك من عندك وليا يتولى أمورنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا يمنعنا منهم، وقد استجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة. وولى عليهم صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد فأنصف مظلومهم من ظالمهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان أنصار دينه، تغلبوهم لقوتكم بالله، إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا واهيا لا يقاوم كيد الله بالكافرين. نعم. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله، أي لإعلاء دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الرجل لما سأله أحدهم الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن الرجل ليقاتل من أجل المغنم ويقاتل من أجل أن يرى مكانه وكذا، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكذلك هنا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون، قال السيوطي يبيعون، وشراء هي من الألفاظ التي تدل على الأضداد أيضا، شراء بمعنى باع كما هي هنا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيعها، وشروه بثمن بخس يعني باعوه. ويشرون، فالذين يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. وتأتي شراء بمعنى اشترى، يعني بالعكس تماما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يعني يستشهد يموت شهيدا، أو يغلب يظفر بعدوه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما يعني ثوابا جزيلا. ثم قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، يعني هنا استفهام توبيخ، أي ما المانع لكم، ما المانع لكم من القتال في سبيل الله وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي منهم. ابن عباس رضي الله عنه وأمه كانا في مكة في ذلك الوقت. الذين يقولون داعين يا ربنا أخرجنا من هذه القرية وهي مكة الظالم أهلها بالكفر، واجعل لنا من لدنك من عندك وليا يتولى أمورنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا يمنعنا منهم. وقد استجاب الله دعاء هؤلاء فيسر لبعضهم الخروج، وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة، وولى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد الصحابي الجليل، فأنصف مظلومهم من ظالمهم، يعني وأصبح حاكما وواليا على مكة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان أنصار دينه، تغلبوهم لقوتكم بالله، إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا، أي واهيا لا يقاوم كيد الله سبحانه وتعالى بالكافرين. نعم. قال رحمه الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم، وهم جماعة من الصحابة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون يخافون الناس الكفار، أي عذابهم بالقتل، كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشية من خشيتهم له، ونصب أشد على الحال، وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها، أي فاجأهم الخشية، وقالوا جذعا من الموت: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لولا هل أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل لهم: متاع الدنيا ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها قليل آيل إلى الفناء، والآخرة أي الجنة خير لمن اتقى عقاب الله بترك معصيته، ولا تظلمون بالتاء والياء، تنقصون من أعمالكم فتيلا قدر قشرة النواه، فجاهدوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود حصون مشيدة مرتفعة، فلا تخشوا القتال خوف الموت. ثم يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار، وهذا لفئة من المسلمين، لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم، وهم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال أي فرض عليهم، إذا فريق منهم يخشون الناس يخافونهم، والمقصود بالناس هنا يخشون الناس كخشية الله، يخشون الناس أي الكفار أي عذابهم بالقتل، كخشية الله أي كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشية من خشيتهم له. ولاحظوا هنا أنه قال يخشون الناس، والمقصود بالناس هنا الكفار، فإذا هي نفس الفكرة، أنه من العام المراد به الخصوص. ونصب أشد على الحال أو أشد خشية، يعني وحالهم أنهم أشد خشية. وجواب لما، لاحظوا هنا، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، فإذا جواب لما هنا دل عليه قوله إذا فريق منهم يخشون الناس وما بعدها، أي فاجأهم الخشية، وقالوا جزعا من الموت: ربنا لما كتبت علينا القتال، يعني استنكار وتلكؤ في الاستجابة لأمر الله، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا بمعنى هلا، قل لهم يا محمد: متاع الدنيا ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها متاع الدنيا قليل، يعني آيل إلى الفناء، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة هي الجنة، ولا تظلمون فتيلا قدر قشرة النوى. وقلت لكم أن الفتيلة في الحقيقة هي الخيط الدقيق في شق النوى، هذا الفتيل، وهو يشبه الفتيلة التي توضع الآن على المتفجرات ونحوها، هذه الفتيلة، وهي تسمى بالفتيلة حتى في لغة الناس العامة اليوم ولغة عامة الناس، قدر قشرة النوى، فجاهدوا أينما تكونوا يدرككم الموت، فجاهدوا. لاحظوا هنا عندما يقول الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج هي الحصون العالية المشيدة المرتفعة، فلا تخشوا القتال خوف الموت، وهذا فيه نوع من التطمين لنفوس المؤمنين الذين يترددون ويخافون من الجهاد والقتال في سبيل الله، بأن الأجل الذي كتبه الله لك لن يتقدم من أجل القتال ولن يتأخر، ولذلك ينبغي على المسلم وعلى المؤمن دائما أن يكون ثابت القلب ورابط الجأش حتى لو واجه الرصاص. لماذا؟ لأنه لن يموت قبل أجله أبدا. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستشهد أو هو من شعره يقول دائما: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، لأنه لم يحن أجلي بعد، يعني يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فلذلك ينبغي على المؤمن أن يكون شجاعا ثابتا الجاش، وهذا هو معنى هذه الآية. قال رحمه الله: وإن تصبهم أي اليهود حسنة خصب وسعة يقولون هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة جدب وبلاء كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقولون هذه من عندك يا محمد أي بشؤمك، قل لهم كل من الحسنة والسيئة من عند الله من قبله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أي لا يقاربون أن يفهموا حديث يلقى إليهم، وما استفهام تعجيب من فرط جهلهم، ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. ما أصابك أيها الإنسان من حسنة خير فمن الله أتتك فضلا منه، وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك أتتك، حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا حال مؤكدة، وكفى بالله شهيدا على رسالتك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال السيوطي: إن تصبهم أي اليهود حسنة أي خصب وسعة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة أي جدب وبلاء كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول هذه من عندك يا محمد أي بشؤمك وبشؤم قدومك. قل لهم كل من عند الله، يعني من الحسنة والسيئة من قبله سبحانه وتعالى ومن تقديره سبحانه وتعالى، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون يعني لا يقارب أن يفهموا، لا يقارب أن يفهموا حكمة الله سبحانه وتعالى، يفهموا حديثا يلقى إليهم. وما هنا فما لهؤلاء، ما هنا هي استفهام يدل على التعجب من فرط جهلهم، ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. الله سبحانه وتعالى ما قال لا يفهمون حديثا، قال لا يكادون يفهمون يفقهون حديثا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فهنا لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال: ما أصابك يا محمد من حسنة، وما أصاب أي رجل أو شخص من حسنة ومن خير فهو من فضل الله عليه، فما أصابك فمن الله، وما أصابك من سيئة من بلية فمن نفسك أتتك، حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب فكتبها الله عليك. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا حال مؤكدة، وكفى بالله شهيدا أي شهيدا على رسالتك عليك الصلاة والسلام. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله التعليق على هذا التفسير الطيب في الدرس القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتي وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.